السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول الساعة وأشراط الساعة وحول هذه العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث أيها الأحبة الكرام عن أشراط الساعة وعن علامات الساعة ركن ركين وأصل أصيل من أصول الإيمان بالله رب العالمين، إذ أن الإيمان باليوم الآخر جعله ربنا جل وعلا ركنا من أركان الإيمان به سبحانه وتعالى، وجعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ركنا من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالأشراط والعلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها ستقع بين يدي الساعة، وأنها ستقع قبل قيام الساعة صلوات الله وتسليماته عليه. وما زال حديثنا موصولا أيها الأحبة الكرام حول علامة أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامة كما قال الإمام شرف الدين الطيبي هي علامة من علامات صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالأدلة على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وعديدة وواضحة البيان وضوح الشمس في كبد السماء. فأقول أيها الأحبة، هذه العلامة التي نتكلم عنها والتي نعيش معها وقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه. هذه العلامة التي وقعت خرج من رحمها الفرق والجماعات والأفكار، إلا أن أهل السنة بفضل الله جل وعلا ظلوا على الصراط القويم وعلى المنهج المستقيم في هذه الأحداث، أي في أحداث فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، تناولنا طرفا في اللقاء الماضي حول هذه الفتنة وحول مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتكلمت عن فضائله بشيء يسير وبشيء موجز، وإلا ففضائل عثمان رضي الله عنه أكثر من أن تحصى وأكثر من أن تذكر في لقاء واحد. وبينت في موجز سريع ماذا قاله حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تقتلوا أميركم، أي عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام، بعدما بينا التأصيل والتفصيل والقواعد والأصول حول هذه الفتنة، وأن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بها، اسمع وانتبه، أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بما سيقع له وبما سيحدث له، وأمره حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات، وبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة في سبيل الله. تعالوا بنا أن ندخل الآن مباشرة وأن نسجل هذا الكلام لله أولا ثم للتاريخ ثم لأجيالنا ولأولادنا. فنحن الآن نتكلم عن أخطر حقبة من حقب التاريخ الإسلامي التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وانحرف فيها أقوام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفرخ شيطان الشيعة وبعض في هذه الحقبة، ودس الروايات والأكاذيب والأباطيل، فأكذب الخلق على الله ورسوله إنما هم الشيعة الروافض، والكذب فيهم قديم كما قال الإمام الشافعي وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة. أقول أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن ندخل الآن مباشرة إلى هذه الأحداث وأن نبين ما وقع فيها، ومن الذي قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وما هو الهدف من هذه الجريمة، ولماذا أرادوا عثمان تحديدا رضي الله عنه، وأين كان الصحابة يوم أن قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، والسؤال الأهم، هل شارك أحد من الصحابة في هذه الجريمة النكراء أم لا؟ الجواب على هذا كله ما نبينه الآن بإذن الله وعونه، ونسأل الله المعونة والسداد والرشاد. أيها الأحبة الكرام، تعود هذه الأحداث إلى رجل يهودي، وهنا وقفة، ضع تحت هذه الكلمة 1000 خط، فإذا رأيت أي مصيبة وأي فتنة في الغالب سترى أن خلفها يدا يهودية، أمة تعشق الفساد، تعشق الخراب، تعشق أن تلعب وأن تعبث في الأمم حولها، وهذا ما بينه ربنا جل وعلا في حقهم. والقرآن مليء بفضحهم وببيان ضلالهم وبأنهم يحبون الفساد، بل ويعشقون الفساد ويستمرون فيه. وقال سبحانه حكاية عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ما قال ربنا جل وعلا وسعوا في الأرض فسادا، بل قال ويسعون، دليل على الاستمرار، فعل مضارع، دليل على العمل والاستمرار في الفساد، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أيها الأحبة، تعود هذه الأحداث، أي أحداث هذه الفتنة، إلى رجل يهودي يسمى بعبد الله بن سبأ اليهودي، وكان يهوديا خبيثا ماكرا من يهود صنعاء في بلاد اليمن، وكان يسمى كذلك بابن السوداء، سمي بذلك نسبة لسواده ولسواد أمه. هذا اليهودي الخبيث ماذا فعل؟ وكيف أراد أن يقوم بالقضاء على هذه الأمة؟ أسلم هذا اليهودي وأبطن الكفر في داخله، يعني أسلم ظاهريا وأظهر الإسلام والإيمان، إلا أنه ظل على ما هو عليه في داخله. لماذا فعل ذلك؟ أراد اليهود أن ينتقموا مما فعل بهم، وما نسي اليهود ما فعله بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالذي أجلاهم من المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أجلاهم من جزيرة العرب هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لحادثة فعلها اليهود بعبد الله بن عمر. فقرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجليهم تماما، وأن يبعدهم تماما، وأن يطهر جزيرة العرب منهم، فما نسي اليهود ذلك. وبيت اليهود النية لتدمير هذه الأمة، وخططوا ودبروا كيف يقوموا بتدمير هذه الأمة، فدفعوا رجلا خبيثا منهم أظهر الإسلام وأبطن الكفر يسمى بعبد الله بن سبأ اليهودي، فتعلم الإسلام وتعلم أحكام الإسلام وأظهر للناس الصلاح والتقوى والورع. انتبه إلى ما أقول، فإنهم أساتذة في هذا الباب. فكم دسوا الفتن في الأمة بأمثال هؤلاء من الجواسيس والخونة، ممن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر في داخلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أيها الأحبة الكرام، بدأ هذا اليهودي يدخل في بلاد المسلمين وينشر فرية بينهم، ألا وهي إن لكل نبي وصي، وإن وصية محمد علي، فقوموا فردوا الحق إلى علي، فإن أبا بكر وعمر وعثمان أخذوا الحق من علي دون وجه حق. ويسوق الأحاديث والروايات في فضل علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان حيا يرزق، وما أمر علي بن أبي طالب بذلك، ولا يعرف علي بن أبي طالب هذا الخبيث. ظل هذا الخبيث يتردد على بلاد المسلمين في آخر أيام عثمان رضي الله عنه، أو تحديدا في نصف أيام عثمان رضي الله عنه، في آخر 6 سنوات من خلافة عثمان بدأ يتردد على المدينة النبوية، حتى أن الصحابة أو أن بعض الصحابة مرتاح إليه، حتى أن أبا الدرداء قال والله ما أراك إلا يهودي، فما استطاع أن ينشر دعوته في المدينة النبوية، وما استطاع أن ينشر دعوته كذلك في بلاد الشام. لماذا المدينة ولماذا الشام؟ لأن المدينة كانت محصنة بالبقية الباقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تلقى دعوة عبد الله بن سبأ قبولا في المدينة النبوية، وكذلك بلاد الشام. لماذا؟ لأنه كان عليها الأسد الهصور، وكان عليها الإمام والقائد الذي اجتمعت قلوب أهل الشام على محبته، إنه خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، إنه أول ملك في الإسلام، بل وأعظم ملك من ملوك الإسلام. إنه من؟ أبو عبد الرحمن مؤدب الروم والرومان، إنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان واليا على بلاد الشام أيام عمر وأيام عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولم يعلم أحد اجتمعت قلوب الشام عليه كمعاوية رضي الله عنه، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يسقط هذا الحديث على معاوية: خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث ينطبق تماما على معاوية رضي الله عنه، أرسى معاوية ملكه على الحب بين أهل الشام، حتى أنه ظل 20 سنة واليا عليهم، و20 سنة خليفة وأميرا وملكا، وجعل ملك بني أمية في بلاد الشام. لم يستطع عبد الله بن سبأ أن ينشر دعوته لا في بلاد الشام ولا في المدينة النبوية المباركة، وانطلق بعد ذلك إلى ربوع الأمة في العراق واليمن وفي بلدان شتى ينشر دعوته، وبكل أسف وبكل ألم لاقت دعوته رواجا وقبولا، لكن عند من؟ عند الغوغاء والدهماء ونزاع القبائل. هناك فئة من الناس يتبعون كل ناعق، لا يتثبتون ولا يتبينون ولا يتحققون وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعطيك الآن رواية تدل على ما أقول. ظل عبد الله بن سبأ 6 سنين يدعو إلى هذا الضلال، ويؤلب الأمة على عثمان رضي الله عنه، ويهيج الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويسوق الشبهات والأكاذيب والأباطيل على عثمان رضي الله عنه بدعوة أنه يريد أن يعطي الخلافة وأن يعطي الأمر لعلي بن أبي طالب. والله ما طلب علي بن أبي طالب ذلك، ولكنه أراد أن يضرب الصحابة بعضهم ببعض وأن يقتل الخليفة لتدمر الأمة بعد ذلك تدميرا. هكذا خطط عبد الله بن سبأ وهيج الناس على عثمان رضي الله عنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول أيها الأحبة الكرام، أعطيك الآن رواية تدل على الآثار السيئة التي فعلها عبد الله بن سبأ خلال 6 سنين، وكيف هيج الناس على عثمان رضي الله عنه. أقول أيها الأحبة، روى الإمام البخاري أن رجلا أتى إلى بيت الله الحرام يريد الحج، فرأى قوما جلوسا بينهم شيخ كبير، فسأل عنهم فقيل له إنهم قوم من قريش، فقال من الشيخ؟ فقيل له إنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه. فدخل عليه هذا السائل وكان مصري، وقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني. فقال له سل ما شئت. فقال هذا السائل هل تعلم يا ابن عمر أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم، والحديث عند البخاري، انتبه. قال هل تعلم يا ابن عمر أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال السائل هل تعلم يا ابن عمر أن عثمان تغيب عن رسول الله يوم بدر ولم يشهد بدرا؟ فقال ابن عمر نعم. فقال السائل هل تعلم يا ابن عمر أن عثمان تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ فقال ابن عمر نعم. فما كان من هذا السائل إلا أن كبر، قال الله أكبر. فظن عبد الله بن عمر أن هذا الرجل مدجا بالشبهات والأكاذيب والأباطيل حول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أنت لو تأملت هذا الكلام، هذا الكلام في ظاهره حق، لكنه ما أريد به إلا الباطل، كما قال علي بن أبي طالب للخوارج كلمة حق أريد بها باطل، ساق الشبهات والأكاذيب والأباطيل حول سيدنا عثمان رضي الله عنه. فعلا لم يشهد بدرا، فعلا فر يوم أحد، فعلا لم يشهد بيعة الرضوان، لكن هذا الكلام له معنى، له تفسير حقيقي. وبهذه الشبهات والأكاذيب والأباطيل استطاع عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه أن يهيج الناس على عثمان رضي الله عنه، وأن يخرج الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عبر سنوات. فلما رأى عبد الله بن عمر هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل، قال له عبد الله بن عمر تعالى حتى أبين لك. هذا الكلام على ميزان فويل للمصلين، الله أكبر، كأن رجلا صلى إماما فقرأ فويل للمصلين ثم ركع وما أتم هذه الآية. هناك أناس هذا مبدأهم في الحياة، يقيم الحكم عليك لسوء ظنه ولمرض في قلبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد استطاع عبد الله بن سبأ أن يهيج الدنيا على عثمان بهذه الأكاذيب وبهذا الكلام المبتور عن حقيقته التامة. فقال عبد الله بن عمر انتظر حتى أبين لك، تعالى اجلس حتى أوضح لك هذه الأمور. فجلس الرجل بين يدي عبد الله بن عمر فقال له أما فرار عثمان يوم أحد، أما فرار عثمان يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، كما قال ربنا ذلك في الصحابة يومها، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. عفى الله عنهم وغفر الله لهم، وكان فيهم عثمان رضي الله عنه، لكن تقول فر يوم أحد دون أن تذكر الآية، هذا عين الضلال. ثم قال عبد الله بن عمر: وأما تغيبه عن بدر، نعم لم يشهد عثمان بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما العيب في ذلك؟ لأن بدرا في أولها لم تكن معركة، هناك عدد كبير من أفاضل الصحابة لم يشهدوا بدرا، ككعب بن مالك وعثمان بن عفان وغيرهم من الأفاضل، لأن أول الأمر لم يكن معركة، إلا أن الله شاء وقدر أن تقع إلا أن الله جل وعلا شاء وقدر أن تقع هذه المعركة. فهناك عدد من أفاضل الصحابة لم يشهدوا بدرا. ثم بيّن عبد الله بن عمر لماذا ما خرج عثمان معهم يومها، قال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، وكان عثمان قائما عليها وعلى دوائها وعلى علاجها، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنائم كأي واحد شهد بدرا. لماذا؟ لأنه كان قائما على خدمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان التي قال الله فيها يوم الحديبية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وفي قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر الآيات. هذه البيعة ما شهدها عثمان، رغم أنه كان معهم يومها، لكن اسمع أين كان عثمان. قال: أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله مكانه، فبعث رسول الله عثمان رضي الله عنه. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة وإلى أبي سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه يد عثمان، ثم ضرب بها يده الأخرى وقال: وهذه لعثمان. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بدلا من عثمان، لأن البيعة تمت بسبب عثمان، لأنه أذيع أن المشركين قد قتلوا عثمان، فبايع رسول الله الصحابة، وبايع الصحابة رسول الله على الثأر وعلى أن يقاتلوا وعلى أن يكونوا مع رسول الله يومها، فسميت ببيعة الرضوان. فبايع رسول الله بيده الشريفة بدلا من عثمان، أي بايع لعثمان وقال: هذه لعثمان. فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان رضي الله عنه. بهكذا أجبنا على هذه الشبهات. فسمع هذا المصري هذه الأجوبة من عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: اذهب بها الآن معك. نعم أيها الأحبة، يفهم من هذه الرواية حجم الأكاذيب والأباطيل والشبهات التي أثارها ابن السوداء عبد الله بن سبأ حول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وهناك رواية أخرى يروى أن محمد بن سيرين كان يطوف بالبيت: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وتابع لنا بين الحج والعمرة أعواما وأعواما، أنت ولي ذلك ومولاه. كان ابن سيرين يطوف بالبيت فسمع رجلا يدعو الله بدعاء عجيب ما سمع مثله في حياته قط. سمع محمد بن سيرين رجلا يقول: اللهم اغفر لي ولا أظن أن تغفر لي، دعاء صعب كله سوء ظن في الله، اللهم اغفر لي ولا أظن أن تغفر لي، أعوذ بالله من هذا الحال، ومن يظن أن الله لن يغفر له والعياذ بالله. فدنا منه محمد بن سيرين وقال: ماذا صنعت؟ لماذا تدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء؟ ما هذا اليأس الذي تدعو الله به؟ فقال له هذا الرجل، قال: كنت ممن خرج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان. اسمع وانتبه معي. قال: فلما دخل الناس يصلون عليه، لأن عثمان رضي الله عنه لما قتل بدأ الناس يدخلون يصلون عليه في مكانه، يدخل أربعة أربعة، خمسة خمسة من الصحابة والمسلمين. أما هذا الرجل قال: فدخلت حتى وكأني أريد أن أصلي عليه، فاختبأت في مكان في الدار، فلما خرج الناس كشفت عن وجه عثمان، وكنت قد نذرت لله جل وعلا إن رأيت عثمان أن ألطمن وجهه. أعوذ بالله، عثمان بن عفان حبيب رسول الله، زوج ابنتي رسول الله، انظروا إلى حجم هذا السواد الذي صنعه عبد الله بن سبأ في القلوب نحو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. جعل بعض الناس أن يعقد النية وأن يقول لله علي، لئن رأيت عثمان لألطمن وجهه. قال: فكشفت عن وجه عثمان وليس في الدار أحد سواه. خرج الناس وهذا الرجل قد اختبأ في مكان في الدار. قال: فكشفت عن وجهه، كشف الغطاء عن وجه عثمان. قال: فلما نظرت إليه لطمت وجه عثمان. قال محمد بن سيرين: فأخرج لي يده فإذا بها قد شلت يده، قد شلت يد هذا الرجل، أعوذ بالله. فظل يدعو الله في بيته الحرام ويقول: اللهم اغفر لي ولا أظن أن تغفر لي، بسبب المصيبة التي فعلها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا أيها الأحبة، استطاع عبد الله بن سبأ أن يؤلب الفتنة وأن يهيج الناس من الدهماء والغوغاء على أمير المؤمنين وعلى صاحب رسول الله وعلى ثالث الخلفاء عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيها الأحبة، خلاصة القول: لما تحرك عبد الله بن سبأ بهذه الأعداد الكبيرة نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء على عثمان، أين كان الصحابة يومها؟ لماذا لم يدافع الصحابة عن أمير المؤمنين عثمان؟ هذا سؤال منطقي، هذا سؤال بديهي، لابد أن نسأل هذا السؤال. والجواب على هذا السؤال أيها الأحبة الكرام، لما سمع الصحابة بخروج هؤلاء بعد موسم الحج وقد خرجوا أمام الناس زاعمين أنهم يريدون الحج وزيارة المدينة النبوية، ففهم عثمان وعلم الصحابة بنيتهم السيئة أنهم ما أرادوا إلا خروجا على أمير المؤمنين عثمان. وبالفعل وصلوا إلى المدينة وحاصروا دار الخلافة، فدخل الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر والحسن والحسين وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم وغيرهم، دخلوا على عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، وقال واستأذنوه في القتال وأن يدافع عنهم وأن يواجه هؤلاء الغوغاء. فماذا قال أمير المؤمنين عثمان؟ ماذا قال عثمان؟ واسمعوا إلى هذا الجواب العجيب. قال: أقسم على كل من لي عليه حق أن يكف يده وأن يغمد سيفه. ثم قال: لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. اسمعوا إلى هذا الكلام النفيس، اسمعوا إلى كلام العقلاء: لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. هكذا عثمان رضي الله عنه استطاع أن يوازن في هذه الأمور، واستطاع عثمان رضي الله عنه أن يفهم هذه الفتنة بما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ما أراد عثمان أن يشارك أحد من المسلمين في قتال هؤلاء، بل والله يروى أن معاوية رضي الله عنه مع بوادر هذه الفتنة ترك بلاد الشام وأتى إلى عثمان رضي الله عنه في المدينة، وأراد أن يأخذ عثمان معه إلى بلاد الشام حتى يقوم بحمايته. إذن أين جيوش المسلمين آنذاك؟ كانت الجيوش تضرب في الأرض وعلى الثغور وفي جهاد الأعباء، وأول واحد جعل له من الحراسات الخاصة هو معاوية رضي الله عنه، أما باقي الخلفاء لم يكن معهم حراسات. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في صلاة الصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على يد أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله. ودليل ذلك أن علي بن أبي طالب قتل واستشهد في بلاد العراق على يد الخارجي المجرم عبد الرحمن بن ملجم، عليه من الله ما يستحق. وأول من جعل له من الحراسات الخاصة هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه. أراد معاوية أن يأخذ عثمان معه إلى بلاد الشام حتى يقوم بحمايته، لأن بلاد الشام كان فيها من السكنات والثغور، وكانت على جبهة بلاد الروم وأرض الروم والرومان، لأنها كانت مطمعا للروم والدولة البيزنطية. فكانت جيوش المسلمين هناك وبكثرة، فأراد معاوية أن يأخذ عثمان، فأبى عثمان رضي الله عنه أن يترك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك المدينة وأن يخرج منها. ونهى عثمان الصحابة جميعا عن هذا القتال وعن هذا الصدام، وقال لا أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. والسؤال إذن، جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة شارك في قتل عثمان، روي ذلك كعبد الرحمن بن عديس رضي الله عنه وعمر بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه وغيرهم. ما صحة هذه الروايات؟ وهل شارك أحد من الصحابة في قتل عثمان؟ قال أهل العلم بالنص، أسمع إلى هذا الجواب، لأن هذه الحقبة من أخطر الحقب التي فرخ فيها شيطان الشيعة وبعض. قال أهل العلم وقد نزه الله تعالى، اسمع وانتبه معي، وقد نزه الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد منهم مشاركا في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، بل لم يكن أحد من أبناء الصحابة مشاركا ولا معينا لأولئك الخوارج المعتدين. يعني لا الصحابة ولا أبناء الصحابة شارك في هذه البلوى أو في هذه المصيبة. وكل ما ورد في مشاركة أحد من الصحابة كعبد الرحمن بن عديس وعمر بن الحمق فمما لم يصح إسناده أبدا، روايات باطلة دست بفعل فاعل في التاريخ الإسلامي. ولعلنا أن نبين في اللقاءات المقبلة كيف دونت هذه الحقبة، وكيف كان للشيعة الروافض اليد في تدوين هذه الحقبة الخطيرة. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي الله عنه لم يشارك في قتله أحد من الصحابة، أي ما شارك أحد من الصحابة أبدا في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وهذا الحافظ ابن كثير كما في البداية والنهاية قال وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلم، أي أسلم عثمان ورضي بقتله، فهذا لا يصح أبدا عن واحد من الصحابة وأنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله. إذن لم يشارك أحد من الصحابة أبدا في هذه البلوى أو في هذه المصيبة، بل امتثلوا أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وما شارك أحد منهم في قتله. وهنا أيها الأحبة استشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وتحققت هذه النبوءة وهذه العلامة كعلامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ووقعت هذه العلامة على يد عبد الله بن سبأ والغافقي ومن كان معهم في هذه المجموعة الآثمة المنافقة الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان ومنعوه الماء وحاصروا دياره وطعنوه رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الأحبة الكرام هاجت الفتنة وماجت كل ذلك زعما أن أولى الناس بالخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والسؤال إذن، ما الذي وقع بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان كعلامة أخرى من علامات الساعة؟ هذا بإذن الله وعونه ما نبينه في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.